العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع من حيث وصلنا. ماذا شمبيني؟ طيب ومنها لو كان المشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع عن الثمن في المدة بقي على خياره عنده، لأن الرد امتناع عن التملك والمأذون له يليه، وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس بأهل. المأذون معروف، ما هو المأذون؟ مو تبع الذي في عقد النكاح، لا مو هذا المأذون. المأذون هو عبد كامل العبودية أذن له سيده أن يعمل في التجارة، أعطاه مالا لكي يشتري ويبيع في السوق ويربح أو يخسر. نعم. فهذا المأذون هو المشتري الذي له الخيار. تصورنا المسألة؟ المشتري الذي له الخيار هو المأذون. هذا اشترى سلعة من البائع على أن له الخيار 3 أيام. هذا البائع لما عرف أنه عبد، أنا أصورها هكذا ليس ضرورة أن تقول، لما عرف أنه عبد قال له سامحتك بالثمن، أبرأتك من الثمن، لا أريد أن أخذ منك شيئا، هو ما زال على خياره. فهنا ما الحكم إذا أبرأه البائع من الثمن؟ هل له أن يرد السلعة على البائع؟ عند أبي حنيفة نعم له أن يرده. لماذا؟ لأنها ما دخلت في ملكه، ما زالت معلقة، وهو له أن يرفض التملك. إذا واحد جاء لهذا العبد قال له أنا أريد أن أعطيك هذه السيارة، له أن يقول لا أريدها؟ له أن يرفض التملك، وهنا رفض أن يتملك هذه السلعة بدون ثمن، فله أن يردها إلى البائع. بينما عند الصاحبين عندما دخلت في ملكه، ماذا يعني أنها دخلت في ملكه؟ صارت ملكا لسيده، وليس له أن يهب شيئا هو ملك لسيده، فليس له أن يرد هذه السلعة على البائع لأنها صارت ملكا لسيده وهو غير مفوض. دائما المأذون غير مخول إلى أن يقوم بتبرعات أو هبات أو قروض، فهذه تعتبر بمثابة هبة، فليس له أن يردها على البائع. واضح؟ آذان شتات، نحن عم نحكي بالحالة العادية. نعم. صحيح. المأذون غير، هذا عبد كامل العبودية. المكاتب رقبته مملوكة للسيد وعمله له. هذا عمله ورقبته كله لسيده. طيب. ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار ثم أسلم بطل الخيار عندهما لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم، وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم. في قاعدة في المذهب الحنفي في نوع ليس مالا لأحد، مثل إيش؟ الميتة والدم. الحنفية بيقولوا الميتة والدم ليست مال لأحد من البشر أبدا، لا تعتبر مال أبدا. في نوع ثاني هو مال للذمي ليس للمسلم، مثل إيش؟ الخمر والخنزير، هذا اللي بيقولوا ليس بمال للمسلم وهما مال للذمي. فإذا كان البائع والمشتري ذميين، اشترى هذا المشتري من البائع خمرا على أنه بالخيار، وخلال فترة الخيار أسلم، من أسلم؟ المشتري صاحب الخيار. ما الحكم هنا؟ عند أبي حنيفة هذا معلق وهذا صار مسلما فلا يستطيع أن يتملك الخمر، فالبيع قد انفسخ، البائع يأخذ الخمر والمشتري يأخذ ثمنه. صحيح؟ هذا معلق هنا، لما أسلم المشتري لا يجوز له أن يتملك الخمر، انفسخ البيع، انفسخ البيع والبائع يأخذ الخمر يبقى له والمشتري يبقى له الثمن. عند الصاحبين هو ملك الخمر ثم أسلم، ملك خمرا ثم أسلم. المسلم إذا ملك خمر ماذا يفعل؟ بده يتلفه مو هيك؟ ففي هذه الحال لا يجوز له أن يرده على البائع. فإذا قلنا لا يجوز له أن يرده على البائع لزمه البيع ووجب عليه أن يدفع الثمن إلى البائع. نعم نعم. صاحبين تفضل احجام المسلمين على غير المسلم. كيف؟ ان الصاحبين باع واشترى قبل المسلمين. صح. وما ضبط الخيار. ايه؟ لا ما ضبط الخيار. ايه؟ اسلم. بعد الخيار اسلم. بعد لا ليس بعد الخيار، خلال الخيار. نعم. قبله تطبيق الشريعة الاسلامية. لكن صار مسلما تنطبق عليه الاحكام. نعم. ايوه. ما له ثمن عنده لان المسلم اذا اتلف خمرا لزلمي يدفعها او لا يدفعها؟ يدفع. نعم. سؤال طيب. هلا خلصت هذه المسائل، عرفنا اهميه ان السلعه اذا خرج البيع من ملك البائع هل تدخل في ملك المشتري او لا تدخل؟ لا، اهميه بالغه. نعم. قال ومن شرط له الخيار فله ان يفسخ في مده خياره في مده الخيار وله ان يجيز، فان اجازه بغير حضره صاحبه جاز. يعني عندما يجيز المشتري العقد لا يشترط أن يعلم البائع بذلك. واضح؟ لا يشترط علم البائع، هذا ما في عليه إشكال. وإن فسخ لم يجد إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد. حياتي معنى نمور شرط أن يكون حاضر، شرط أن يعلمه يعني. إذا أبو حنيفة ومحمد قالا إذا أجاز البيع لا يشترط علم البائع. ليش؟ لأن السلعة خرجت عن ملكه. وإذا رد البيع يشترط إعلام البائع. وقال أبو يوسف يجوز، يعني يجوز فسخ البيع أو إجازته، الإنفاذ أو الإلغاء ولو لم يعلم البائع، وهو قول الشافعي رحمه الله. والشرط هو العلم، وإنما كنا بالحضرة عنه، اعتقدنا بالحضره عنه، يعني عندما قال حضوره حاضرا ان يكون حاضرا ليس الحضور هو الشرط، شرط الاعلام. واضحه هذه النقطه؟ الاعلام وليس الحضور. له لمين؟ لابي يوسف له، يعني لابي يوسف، انه مسلط على الفسخ من جهه صاحبه فلا يتوقف على علمه. كل شيء الإنسان مسلط على فعله من قبل مالك الشيء لا يشترط إعلامه به. مهم؟ إذا إنسان وكلك في شيء بع لي هذا الشيء، لا يشترط أن تقول له والله أنا سأبيعه بكذا أو أفعل كذا، خلاص وكلك. نعم. كالإجازة، يعني أنتم يا أبا حنيفة ويا محمد قلتم أن الإجازة لا تحتاج إلى إعلام البائع، أيضا الفسخ لا يحتاج إلى إعلام بائع لنفس العلة. لا، الإجازة حط لنا نقطة. ولهذا لا يشترط رضاه. هل يشترط رضا البائع؟ لا يشترط، فإذا لا يشترط إعلامه. وصار كالوكيل بالبيع، الوكيل لا يطلب منه أن يرجع إلى موكله في كل أمر وكله فيه. هو المقصود هنا إذا كان خلال ثلاثة أيام، شايف كيف؟ هو رد المبيع وأشهد، جاب اثنين شهود إني أنا ردت المبيع، شايف كيف؟ وبعد أربع أشهر خابروا قال له بالله أنا رديت المبيع. هون الحكم، لاحظت كيف الفكرة؟ نعم. ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع، هذا عندما أبرم الإجابة والقبول صار له حق، وأنت ألغيت هذا الحق الذي هو للغير. ولا يعرى عن المضرة، قد يوجد فيه مضرة. يعني مو ضروري يكون الخيار للمشتري، حتى إذا كان الخيار للبائع ينبغي أن يعلم المشتري بالفسخ. تفضل. لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة بالهلاك، فيما إذا كان الخيار للبائع. يعني عندنا احتمال خيار البائع أو المشتري. إذا كان الخيار للبائع والمشتري أنفذ البيع، يعني قال له بعتك هذه السيارة على أنني بالخيار لمدة 3 أيام، وقال المشتري قبلته، والسيارة بيد مين؟ بيد المشتري. البائع خلال هذه 3 أيام قال أنا ألغيت هذا البيع. وأخونا بالله المشتري يسوق هذه السيارة ويذهب ويجيء ويروح ويدرسه، وصار معه حادث. ماذا حصل هنا؟ قد غرر به، لأنه صار ضامنا لشيء هو لا يريد أن يضمنه. صحيح؟ كل واحد منا يشعر بالفرق عندما يستعمل سلعته أو سلعة غيره. صحيح؟ فهنا هذا غرر به، استعمل شيئا ليس له وسيضمنه. فمن هنا قالوا ينبغي إعلامه، لا يجوز أن ينفرد بالفسخ إذا كان الخيار للبائع. طيب، والمثال الآخر: أو لا يطلب لسلعته مشتريا، فيما إذا كان الخيار للمشتري. يعني إذا كان البائع قال له بعتك هذه السيارة بكذا، هذا قال المشتري على أن لي الخيار 3 أيام، والمشتري ألغى العقد خلال هذه 3 أيام، البائع هنا نايم ومرتاح لأنه قد باع هذه السيارة وتخلص منها، لا يدري أن هذا قد فسخ العقد، فهو لا يذهب ويعرضها على فلان وفلان، وقد أتاه فلان وفلان يريدون أن يشتروا السيارة، وقال قد بعتها لفلان، فهو لا يطلب له مشتريا آخر. لماذا؟ لأنه ظن أن المشتري قد اشتراها، وهذا قد فسخها. نعم. إنه يتهرب مشاعره. هذا إيراد جميل، هذا الإيراد لا أستطيع أن أنكره أنه جميل، لكن له وسائل، يعني خاصة في زماننا إذا أراد أن يعلم أحدا هناك وسائل قانونية وحكومية لإعلامه. إذا كان أشهد بعض الناس فسخت العقد لا يكفي، يشترط أن يعلمه، يشترط أن يعلمه. طيب، وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه. لاحظتم كيف الضرر إذا كان خيار البائع أو خيار المشتري؟ نعم. وصار كعزل الوكيل. كيف صار كعزل الوكيل؟ زيد وكل عمرا، وكله أن يشتري له شيئا، أو قال له أنت وكيلي بالشراء، أنا أعطيك 1,000,000,000 ليرة سورية تشتري فيها ما تشاء من بضائع وحاجيات، ثم عزله. هل هو إذا كان عمر اشترى شيئا بعد العزل لمن يكون؟ يكون لزيد، حتى يعلم بعزله. قبل أن يعلم بعزله هو ليس مكلف، لا يكلف حتى يعلم بالعزل. فهنا شو صار؟ شو قالوا؟ فصار كعزل، وصار كعزل الوكيل. واضح؟ بخلاف الإجازة، لأنه لا إلزام فيه. عندما أجاز البيع هذا كان البائع ملزم بالبيع، فعندما أجازه لم يلزم الطرف الآخر ولم يكرهه، أو بالعكس. ولا نقول إنه مسلط، وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط؟ يعني هو الواقع المشتري إذا كان له الخيار ليس مسلطا من قبل البائع. لماذا؟ لأن البائع لا يملك شيئا، لا خيار له. كيف يقول نقول إنه مسلط من قبل البائع وهو لا يملك شيئا؟ هذه ليست مستحيلة. لا، بالعكس، يعني له الحرية المطلقة. شو المسلط مثلا؟ العقود والموافقات والاتفاقات تكون بين طرفين، عندما ينفرد بها رجل واحد شو يقال له؟ مسلط. مثل مثلا الطلاق، العتق، الهبة، شايف كيف؟ وهكذا. فهنا لما أنفذ البائع البيع والمشتري له الخيار قال أبو يوسف هو مسلط، لا صاحب أبو حنيفة محمد قال ليس بمسلط. لماذا؟ لأن البائع هو لا لا لا خيار له، فلا يملك أن يسلط المشتري عليه. ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ. واضح؟ يعني ينبغي أن يفسخ ويعلم قبل 3 أيام عند أبي حنيفة، أو قبل المدة المحددة عند مين؟ عند محمد. بينما عند أبي يوسف لا يشترط ذلك. واضح؟ نعم. في مسائل احيانا يذكر فيها خلاف الشافعي. نعم. هل يؤخذ من هذا الكلام ان المسائل الاخرى متفق مع الامام الشافعي مع الامام؟ لا، ليس ضروري. ليس بالضروره. لماذا هو لا يذكرها دائما؟ يذكر عندما يكون هناك ثمره من المناقشه، شايف؟ فقط لمناقشه، لان كما قلت انا في اول درس اعطيته انه ليش لماذا اختير هذا الكتاب لكم؟ لانه يناقش الادله ويمحصها من جميع الوجوه، فاذا كان في شيء فيه ثمره من مناقشته يذكره، والا فلا يذكره. قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته. كيف؟ المشتري اشترى على أن له الخيار 3 أيام ومات بعد يوم، ما هو الحكم؟ لزم البيع وعليهم أداء الثمن للبائع، بطل الخيار. نعم. نعم. وصى أن يفسخ البيع، بمعناته هو فسخ البيع وأراد أن يعلم البائع، مهم؟ فإذا أعلم خلال المدة صح، وإذا أعلم بعد المدة لزم. وقال الشافعي رحمه الله يورث عنه، يعني يقوم الوارث بالخيار عند موت مورثه، لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجزئ فيه الإرث كخيار العيب. قالوا يا حنفية، عندما يكتشف المشتري عيبا، أو عفوا، عندما يشتري المشتري من البائع سلعة ويموت ويكتشف الوارث فيها عيبا، له حق الرد على البائع بخيار العيب. أنتم وقد فقتمامي في هذا، فلماذا خالفتم في خيار الشرط؟ هذا هو إيراد من؟ إيراد الإمام الشافعي على الحنفية. نعم. كخيار العيب والتعيين، أيضا خيار التعيين. شو هو خيار التعيين؟ بعتك أحد هذين العبدين ب500 وقال له قبلت ومات قبل أن يعين، يكون التعيين لمن؟ للورثة. نعم. ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله. مظبوط؟ العيب هو شيء قائم بذات السلعة لا يحتاج إلى تفاوت في الآراء، بينما خيار الشرط ما هو؟ قلنا للتروي، تروي الأب غير تروي الأبن، كل واحد عقله شكل، كل واحد عقله مثل الثاني، كل واحد شايف عقله بيوزع على الكل ما شاء الله من العقل. مهم؟ فهنا شو قال؟ الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله. لماذا؟ لتفاوت المشيئات والإرادة. والإرث فيما يقبل الانتقال، الإنسان لا يرث من أبيه ما لا يقبل الانتقال، يرث ما يقبل الانتقال. مهم؟ يرث ماله، لا يرث زوجته، لأن زوجته لا تقبل الانتقال. كعهد الجاهلية بالجاهلية كان يرث الزوجة، الإسلام قال لا، الزوجة لا تقبل الانتقال. نعم. يرثه فيما يقبل الانتقال، بخلاف خيار العيب، لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث. في خيار العيب المشتري الذي مات استحق المبيع سليما، وهذا المبيع ليس سليما، فكما أن له حق الرد لوارثه أيضا حق الرد لأنه ليس بسليم، فكذا الوارث. فأما نفس الخيار لا يورث، وخيار التعيين، وأما خيار التعيين فيثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار. معناته المثال الذي ذكرته ليس بصحيح. ما هو المقصود بخيار التعيين هنا؟ المقصود أنهم ورثوا شيئا عن أبيهم، وهذا ينبغي أن يقسم بينهم عدة أقسام، فخيار التعيين هو أي قسم ستأخذه، أي قسم ستأخذه. هنا لم يرثوا الخيار عن الأب، ورثوا السلعة كملا، وكان خيار التعيين بينهم ليس ميراثا عن الأب. لا. قال: ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز، وأيهما نقض فقط. كيف؟ زيد اشترى من عمرو سلعة على أن الخيار لبكر، واضح؟ زيد اشترى من عمرو سلعة على أن الخيار لمن؟ لبكر. ثبت بهذه الحالة الخيار لبكر ولزيد، واضح؟ عندما اشترط الخيار لغيره ثبت الخيار له ولغيره. وكل واحد، أما المشكلة البائع ليس له، لا البائع ليس له، هذا ليس له خيار. المشتري لمن اشترط الخيار لغيره: أنا اشتريت منك هذه السلعة يا عمر على أن بكرا بالخيار، فهنا ثبت الخيار لزيد وبكر، وكل واحد منهما هو كامل الصلاحية له، له أن ينقض أو يثبت. نعم. هلا بيجي تفصيله. طبعا الأول هو الذي له الحكم، لكن إذا مع بعض هون بقى. فأيهما أجاز أجاز وأيهما نقض انتقض. وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا وفي القياس لا يجوز، وهو قول زفر كما أسلفت لكم. زفر دائما يمشي على القياس. القياس أن يكون الخيار للمتعاقدين ليس لطرف ثالث، لكنه جاز استحسانا، لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه، فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري. الأساس بالقياس، كما أن الثمن يلزم المشتري، الخيار يجب أن يكون لأحد المتعاقدين لا لغيرهما. ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد، فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه. يعني هنا كيف نحن أثبتنا الخيار لزيد؟ أثبتنا الخيار لزيد بأن لا يصح أن يكون بكر له الخيار إلا إذا كان زيد له الخيار وبكر نائب عنه، واضحة؟ قال: اشتريت منك على أن لبكر الخيار. قلنا الحكم الشرعي بكر له الخيار وزيد له الخيار، لماذا؟ لأن بكر إنما يثبت خياره كنائب عن زيد، معناته زيد له الخيار اقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ لا، درست أصول فقه؟ نعم، ضمنا. من قال ضمنا؟ صح، اشرح لنا ياها، ماذا تعني بضمن؟ ليس حقيقة هو الخيار. لا، له الخيار حقيقة، هذا بكر له الخيار كامل الخيار. قال: أيهما أجاز أجاز وأيهما نقض نقض. نعم صحيح، يعني بالنص لم يذكره. شو ماذا هذا يقال له؟ اقتضاء النص. هذا واحد منكم دارس أصول فقه، ماذا نعني باقتضاء النص؟ يعني تكلم المتكلم بكلام، هذا الكلام لا يكون صحيحا إلا إذا أضفنا إلى النص عبارة. هذا عنده مثال، تفضل. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لا، هذا مو هو، لا هذا ليس منه، هذاك من باب المجاز. لا ليس منه، لما بدك تجيب حكم آخر غير، لما أظن يذكرونه ويمكن يصح، يمكن يصح، بس في أمثلة. نعم. هذا بيقولون الحنفية دلالة النص. هذا مثل رفع عن أمة الخطأ، قد يكون أكثر. نعم. نفس المثال اللي ذكره. لا في لا مو هاي الأمثلة اللي ذكره. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماذا معنى هذا الكلام إذا أخذناه على ظاهره؟ يعني إذا أنا سافرت وصمت ما هو الحكم؟ بدي صوم أيضا، شايف كيف؟ فلذلك قال الفقهاء مقتضى هذا النص أنه هنا في كلمة فأفطر، ضافوا هذه الكلمة تصحيحا للنص، واضح؟ واضح كيف؟ لولا هذه الكلمة صار كل مسافر أو مريض ولو صام يجب عليه القضاء. هذا اسمه اقتضاء النص. لماذا؟ لأن هذا لم يذكر في النص. الآية فيها فأفطر، ما في فأفطر. العلماء افترضوا هذه اللفظة تصحيحا للعبارة، كمن يقول للآخر، هي دائما بيستعمل، أعتق عبدك عني بمئة. شو قال؟ أعتق عبدك عني بمئة. في ذكر لبيع هنا؟ لم يذكر البيع. قال الفقهاء هذا معناه أنا اشتريت منك عبدك وبمئة وأعتقته. فهون بنرجع لعبارتنا. زفر قال الخيار هو من موجبات العقد، فهو يثبت فقط للمتعاقدين ولا يثبت لغيره. علماؤنا ماذا قالوا؟ قالوا يثبت اقتضاء. كيف يثبت اقتضاء؟ لما قال زيد اشتريت منك هذه السلعة على أن الخيار لبكر، هذا الكلام يقتضي أن لي الخيار ويكون بكر نائبا عني، صحيح؟ هو ما ذكر أن له الخيار، لكن تصحيحا لعبارته أن لي الخيار ويكون بكر نائبا عني، هذا معناه اقتضاء. نعم ايوه. ما بيصح الا بموافقه عمر. بدها موافقه عمر، صح؟ حوالي هي اسمها، هي بدها موافقه عمر. ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا للتصرف، وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار، فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض. ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر، هي اللي سأله السائل، يعتبر السابق. فإذا زيد أجاز يوم السبت وعمر ألغى يوم الأحد، شو الحكم؟ البيع نافذ. البيع نافذ لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره. واضح الكلام؟ لوجود زمانه. لو فرضنا هذا يوم السبت وهذا يوم الأحد، فهنا زيد أجاز يوم السبت وعمر ألغى أو بكر ألغى يوم الأحد، واضح؟ هيك يعني. هنا يوجد تعارض بين هذين القولين. هنا لا يوجد تعارض، فالحكم له نفس الحكم. إذا كان بكر ألغى يوم السبت وزيد أجاز يوم الأحد، كمان الحكم لبكر، الحكم للسابق. لماذا؟ لأنه وجد في زمان لا يزاحمه فيه غيره. ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقل في رواية وتصرف الفاسق في أخرى. هون اختلفت الرواية إذا خرج الكلامان معا. في رواية يعتبر الأصيل ويلغى النائب باعتبار الأصيل، والرواية الأخرى ماذا قالت؟ الاعتبار لمن؟ للفاسخ. أيهما فسخ؟ للفاسخ. أظن هذا القول معتمد، هو للفاسخ، بس براجع بشوفكم يعني. في رواية أظن أن الروايتين الروايتين عن أبي حنيفة وأبي أين فبدنا نشوف الترجيح بينهما. أظن الترجيح أو بجوز الروايتين ليس عن أبي حنيفة, بجوز من علماء المذهب بعد ذلك. وأنا أذكر أنه الترجيح للفاسخ, بس على كل حال بنراجع إن شاء الله نشوف. نعم. ما يكون من قبل ومن بعد, يعني حكمه كأنهما قالا معا. أيوة, الورثة لا خيار لهما, قلنا الورثة ما في خيار, ما قلنا إذا مات صاحب الخيار بطل الخيار. نعم, الورثة لا خيار لهم. طيب, وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه, واضح؟ لا أظن يحتاج إلى شرح, مهم؟ ووجه الثاني أن الفسخ أقوى, الفسخ أقوى من الإجازة لأن المجازة يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تلحقه الإجازة, صحيح؟ واضح؟ أنا إذا عندك عقد نافذ يمكن أن تفسخه, إذا عندك عقد مفسوخ لا يمكن أن تجيزه. ماذا تفعل إذا أردت أن تجيزه؟ تبرم عقدا جديدا. شايف كيف؟ النافذ يفسخ, كيف يفسخ؟ بالإقالة, مظبوط؟ المفسوخ لا ينفذ. نحن رضينا, نحن أنتم رضيتم, اعملوا عقدا جديدا إيجابا وقبولا. لاحظتوا كيف؟ المفسوخ لا يجاز والمجاز ينفسخ. نعم. ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف, رجحنا كلاهما مالك للتصرف, رجحنا بالحال. ماذا يقصد بالحال؟ قوة التصرف, أيهما أقوى, الإجازة أم الفسخ؟ الفسخ قلنا أقوى, فحال التصرف الفاسخ أقوى. وقيل الأول قول محمد والثاني قول أبي يوسف وهو الأرجح على كاتب, معناته الأرجح أن القول لمين؟ للفاسخ. أيوة. هذا قيل معناته مو ثابت. شايف كيف سيدي روية أن قول أبو محمد أن العبرة للأصيل وقول أبو يوسف أن العبرة للفاسخ وهو الأرجح. واستخرج ذلك, شايف؟ يعني أبو محمد وأبو يوسف ما تكلما في هذه المسألة, تكلما في مسألة أخرى, وعلماء التخريج قاسوا هذه المسألة على المسألة الأخرى. شو قال؟ واستخرج ذلك إذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا, فمحمد يعتبر فيه تصرف الموكل وأبو يوسف يعتبرهما. واضح كيف؟ أي ليش لازم نعرف هالأمور؟ لكي نعرف من أين أتت هذه المسألة. أبو يوسف ومحمد في كتاب الوكالة بأحد كتب ظاهر الرواية قالوا إذا كان الوكيل والموكل تصرفا في آن واحد الحكم لمن؟ محمد قال الحكم للأصيل, وأبو يوسف قال الحكم لمن؟ للفاسخ. لا مو للوكيل, قال الحكم للفاسخ لمن فسخ العقد. فهنا محمد أبو يوسف قال لهما لأنك ما في فسخ منك, هناك ما في يعني في الاثنين سوا, فقال الحكم لكليهما. فقاسوا هذه المسألة مسألة الفسخ على مسألة الوكالة. إذا اعتبر الاثنين ماذا يحصل؟ لا, يصيروا شريكين. لو فرضنا باع السلعة لفلان وباع السلعة لفلان يصيران شريكين ولهما الخيار, أي معنى تعتبرهما؟ ليش لهما الخيار؟ لأنه دخل عليه شريك بدون أمره. لاحظت كيف؟ نفس السلعة يصيروا البائعين. مثلا هذا بكر زيد أصيل وبكر وكيل, زيد باع لعمر وبكر باع لخالد, صار خالد وعمر شريكين ولهما الخيار, لهما الخيار في انفاذ هذا العقد او ابطاله. واضح؟ ليش؟ لان هي شركة غصب عنهم, شريك مجبر اجبار. ما له حق الفسخ، هو له حق رد العقد. يقول انا عقدت معك على اساس السياره كلها لي، انا لا اريد لها شركا، فارجع لك العقد. والثاني له نفس الخيار. وين نقيت انا؟ نقراها لي مهم. قال: ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما 3 أيام فالبيع فاسد. يعني هنا ما عين في أيهما الخيار. باع عبدين بألف درهم، أي صفقة واحدة، مو هيك؟ لأن ثمن واحد. على أنه بالخيار في أحدهما ولم يبين من هو، ما صح. فإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز البيع. هي مسألة مثل ما قال هلا في الشرح لها 4 أوجه. في عندك العبد وفي الخيار. وين؟ لا عفوا، في العبد وفي الثمن. الثمن الاحتمالات الأربعة: أن يكون العبد معين والثمن معين. يعني بعتك هذين العبدين كل واحد منهما ب500 على أني في الخيار بهذا العبد. هنا عيننا ثمن كل عبد وعيننا الخيار فيما، واضح؟ الاحتمال الثاني أن يكون العبد معين والثمن غير معين. كيف؟ بعتك هذين العبدين ب1000 على أني بالخيار في هذا. العبد معين والثمن غير معين. الاحتمال الثالث: العبد غير معين والثمن معين. كيف ستكون؟ بعتك هذين العبدين كل واحد منهما ب500 على أني بالخيار في أحدهما. مهم؟ والرابعة: هذا غير معين وهذا غير معين. هاي المسألة اللي ذكرها بالمتن: بعتك هذين العبدين ب1000 على أني بالخيار في أحدهما. ما عين الثمن ولا عين العبد. المسألة على 4 أوجه: أحدها ألا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار. هاي الوحدة، هاي رقم 4، هاي نعم. وهو الوجه الأول في الكتاب يلي ذكره أول شيء هاي المسألة، وفساده لجهالة الثمن والمعين أو المبيع. ما هو المبيع؟ هاي فاسدة. مهم؟ ما. لأن الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد، إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم، فبقي الداخل فيه أحدهما وهو غير معلوم. والوجه الثاني أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار. هاي أنا واحدة عندنا؟ الأولى. هاي الأولى، وهو المذكور ثانيا في الكتاب، وإنما جاز لأن المبيع معلوم والثمن معلوم. هاي جائز. وقبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر، ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه محلا للبيع، كما إذا جمع بين قن ومدبر. يعني هنا بعض العلماء أوردوا إشكالا على هذه المسألة. ما هو هذا الإشكال؟ أنه قال عندما يبيع البائع سلعتين مع بعض، ماذا يقصد ببيع السلعتين مع بعض؟ يعني أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أن تشتري الأخرى. هنا عندما أثبتت لنفسي الخيار في أحدهما كأنني ألغيت هذا الشرط. مهم؟ فقالوا في الرد عليه: مو دائما يكون قرن شيئين في سلعة واحدة يبطل كل السلعتين. يعني يأتي معنا لسه بالبيع الفاسد والباطل، أنه إذا قرن بين حر وعبد في بيع، البيع باطل. لكن إذا قرن بين مدبر وعبد، البيع صحيح. البيع صحيح بإيش؟ في العبد. أما في المدبر ليس بصحيح. لاحظ؟ نعم؟ المدبر إذا قال: إذا مت أنا فأنت حر، فإذا قال لعبده هكذا لا يجوز له أن يبيعه. هنا باعه. لاحظتوا الفكرة كيف؟ مو دائما اقتران شيئين يمنع بيع احدهما يبطل العقد. فهنا قال هذا البيع جائز. لماذا؟ لانه ولو كان بالخيار في الاخر ليس دائما اقتران السلعتين هو مبطل للعقد. قن، القن هو العبد الكامل، القن يلي لا هو مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد، لكن واحد احسن شيء يكون عبد خالص لا يوجع راسه ولا. والثالث ان يفصل ولا يعين. شلون يفصل ولا يعين؟ الثمن مفصل والعبد غير معين. ايوه هذا هو. طيب لا بلى، أن يفصل. ماذا يفصل؟ بالثمن. قال هذا ب500 وهذا ب400، على أني بالخيار في أحدهما. فصل في الثمن ولم يعين العبد الذي فيه الخيار. نعم. في هذه المسألة الثالثة ما تكلمنا عليها لسه، ما تكلمنا وهو الجواب. والرابع أن يعين ولا يفصل، هذه هي الثانية عندنا. والعقد فاسد في الوجهين، إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن. هنا العلة جهالة المبيع، جهالة المبيع لأنه لم يعين العبد الذي فيه الخيار. وفي هذه المسألة العلة جهالة الثمن لأنه لم يعين ثمن العبد الذي يريد أن يشتريه. هذه العلة هنا تعلل. هنا جائز لأن ليس كل شرط يجب أن يعني يعمل به. مو هيك؟ ليس كل شرط يفسد العقد. هنا جهالة الثمن، هنا جهالة المبيع، هنا جهالة المبيع والثمن، الاثنين مجهولين. هنا جهالة المبيع والثمن. هذا هو التعليل، تعليل لكل مسألة. جائز في الحالة الأولى عندما يكون العبد معين والثمن معين. نعم. الحالة الأولى صح. نعم. نحن صححنا العقد في أحدهما وجعلنا له الخيار في الآخر. نعم. قال هذه سيف عبد استويته. طيب صلى الله على سيدنا محمد. يعني رجل تخاصم مع زوجته. نعم. رجل بينهما. لا عفوا ناخذها معلش. لا تاخذنا. السلام عليكم. عايزين يعملها من دياخذ.